قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القول في تأويل قوله ربي، قال أبو جعفر: قد مضى البيان عن تأويل اسم الله الذي هو الله في بسم الله، فلا حاجة بنا إلى تكراره في هذا الموضع. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن الطبري توفي عام 310، ولما ورد اسم الله قال اسم الله، ويحق لنا أن نقول اسم الجلالة، أما أن نقول لفظ الجلالة فهذا ليس بحسن، فعلينا أن نسير على ألفاظ أهل العلم. ولذلك فإن الكتب القديمة تخرج العلماء، أما الكتب المعاصرة فهي لا تنشئ العلم إنشاء حسنا. قال: وأما تأويل قوله ربي، فإن الرب في كلام العرب منصرف على معان، يعني كلمة الرب في استعمالات العرب قد وضعت لمعان متعددة، فقال: فالسيد المطاع فيهم يدعى ربا. أتاك بأنه يطلق كلمة الرب على السيد المطاع عند العرب، ثم دلل على ذلك من قول العرب، لأننا نحن حينما ننسب للعرب شيء ينبغي أن يكون مسموعا. قال: ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعر، يعني برب كندة سيد كندة. ومنه قول نابغة بني ذبيان، أي سيأتيك بشيء آخر. قال: ومنه قول نابغة بني ذبيان: تخب إلى النعمان حتى تناله، فدا لك من رب طريف وتالد. إذن أتاك بشاهد آخر. ثم قال: والرجل المصلح الشيء. إذن هذا معنى آخر، ذكر المعنى الأول السيد المطاع، المعنى الثاني قال: والرجل المصلح الشيء يدعى رب. ومنه قول الفرزدق ابن غالب: كانوا كسارئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب، يعني بذلك في أديم غير مصلح. ومن ذلك قيل: إن فلانا يرب صنيعته عند فلان، أي هذا من استعمالات العرب في غير الشعر، إن فلانا يرب صنيعته عند فلان إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتها. ومن ذلك قول علقمة ابن عبده: فكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوه، يعني بقوله أفضت إليك أي وصلت إليك ربابتي، فصرت أنت الذي ترب أمري فتصلحه لما خرجت من ربابة غيرك من الملوك، كانوا قبلك علي فضيعوا أمري وتركوا تفقده، وهم الربوب واحدهم رب، والمالك للشيء يدعى ربه. وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. إذن ذكر ثلاثة معاني: المصلح للشيء، والسيد المطاع، والذي يعمل في خدمة عمل لسيدهم. فقال: فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في مثل سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. إذن رب، كلمة الرب تشمل معنى الخلق، الملك، التدبير، والتدبير بمعنى المصلح أمر خلقه بما يربهم من النعم. ثم قال الطبري: وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله جل ثناؤه رب العالمين، جاءت الرواية عن ابن عباس: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد قل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس يقول: قل الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأرضون كلهن ومن فيهن، وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم، يعني يعلم عند الله ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله إياه. يقول: اعلم يا محمد أن ربك هذا لا يشبهه شيء. إذن هذا الأثر تقدم في المجلس السابق، تقدم الكلام أن الضحاك لم يلق ابن عباس، كما نص على هذا شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وهو لم يلق ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير. ولكن معنى الأثر أن الرب هو يشمل الخلق، الخالق، المالك، المتدبر، أي المتصرف في أمور عباده. القول في تأويل قوله جل ثناؤه العالمين، قال أبو جعفر: والعالمون جمع عالم، والعالم جمع لا واحد له من لفظه، كالأنام والرهط والجيش. يعني لما نقول الأنام نقصد به الخلق، وهذا ليس له مفرد. لما نقول الرهط هم المجموعة، وهذا أيضا لا مفرد له، والجيش. يقول: ونحو ذلك من الأسماء التي هي موضوعات. موضوعات معنى العرب وضعوها لمعاني الجمع، موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه. والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم، وكل أهل زمان منهم عالم ذلك الزمان. والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم، كل جنس منها عالم زمانه. ولذلك جمع فقيل عالمون، وواحده جمع لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان. ومن ذلك قول العجاج: فخندف هامة هذا العالم. وخندف امرأة إلياس بن مضر، واسمها ليلى، نسب ولد إلياس إليها وهي أمهم. طبعا هذا نقل عن اللسان كما في حاشية التحقيق. يقول ابن جرير الطبري: فجعلهم عالم زمانه. وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس وسعيد بن جبير، وهو معنى قول عامة المفسرين. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة، وبشر بن عمارة هو الخثعمي، وهذا الأثر ضعيف. ابن كثير حينما ساقه في تفسيره قال: وهذا الأثر غريب، أي ضعيف، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا. قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس، وهذا الانقطاع هنا لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهن، مما يعلم ومما لا يعلم. طبعا كل شيء معلوم عند الله، وأما نحن فلا نعلم إلا ما علمنا الله إياه. حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس: رب العالمين الجن والإنس، حدثني علي بن الحسن قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مصعب عن قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله رب العالمين، وتنبه إلى هذا الإسناد. قال رب الجن والإنس، هذا طبعا ضعيف الإسناد لأن عطاء بن السائب مختلط، وله منكرات عن سعيد بن جبير تفرد بها. والراوي عن عطاء هو قيس بن الربيع وفيه ضعف، فالحديث إذن مسلسل بالعلل. وهذا طبعا الأثر في كتاب المستدرك للحاكم، والمستدرك للحاكم يعني طبع طبعة جديدة، وهذه الطبعة الجديدة هي في يعني طبعت في دار المنهاج القويم، وهي برقم 3056، لكن في السند سقط، وفي النسخ الخطية بياض. آخرها حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الحمد لله رب العالمين، قال العالمين الجن والإنس. وهذا الأثر في إتحاف المهر الجزء السابع صفحة 201 كما في حاشية التحقيق. لكن العبرة هنا أن الحاكم لما أورد هذا ماذا قال؟ ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. هكذا قال الحاكم النيسابوري بعد هذا الأثر في كتابه المستدرك، ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. وهذا الأمر أيضا قد اعتمد عليه الشيخ العالم الجليل مساعد الطيار في كتابه في علوم القرآن. وهذا المعنى غير صحيح، وكلام الحاكم هذا ليس صحيحا بل هو منتقد عليه. وهناك من أطلق هذا عن الحاكم، وأنا قلت في تعليق على كتاب معرفة أنواع علم الحديث صفحة 24 و100، أطلق كثير ممن صنف في علوم الحديث عن الحاكم القول بأنه يرى تفسير الصحابي مرفوعا باعتبار مسند، لأن المسند يشمل اتصال السند والرفع. وهذه الدعوة يسعفها كلامه في المستدرك في هذا الكلام. طبعا قال يعني كما في الطبع القديم الجزء الأول صفحة 27 والجزء الأول صفحة 123 والجزء الأول صفحة 542، طبعا هذا قبل 20 عام استخرجت هذه المواطن. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الحاكم ليس من مذهبه الإطلاق الذي حكى عنه، وإنما خصه بأسباب النزول كما اختاره ابن الصلاح، وابن الصلاح اختار هذا في كتابه المعرفة لما تكلم عن المسند في التفريعات في التفريع الثالث، قال ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث المسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. إذن قلنا، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الحاكم ليس من مذهبه الإطلاق الذي حكى عنه، وإنما خصه بأسباب النزول كما اختاره ابن الصلاح هنا. فقال في معرفة علوم الحديث، وأنت لما تقرأ شيء في المستدرك تشكل عليك ترجع إلى الكتاب الذي صنفه وهو مختص في هذا الباب. الحاكم بعد أن روى حديثا في التفسير عن أبي هريرة قال فأما ما نقول في تفسير الصحابي مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع، ثم ساق حديثا عن جابر في سبب نزول آية فقال هذا الحديث وأشبهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند. إذن كلام الحاكم ماذا يقصد؟ يقصد ما جاء في سبب نزول الآية فلا نطلقها. فإطلاق الشيخ مساعد الطيار حفظه الله ونفع الله به وأبقى قامته في نشر العلم وبثه، اختياره في هذا ليس بالاختيار الموفق. وأنا قد كلمت الشيخ عبد الرحمن الشهري وهو قائم من علماء التفسير في هذا الزمن، نسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ جميع علماء المسلمين، وناقشته في هذه المسألة ولكنه لم يقبل، كأنه كأنه لم يقتنع بكلامه. حفظ الله علماء المسلمين أجمعين. نعم. إذن هذا الأثر هكذا هو في مستدرك الحاكم. ثم قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي. طبعا الشيخ مساعد هو كأنه لما رأى البخاري يستدل بمرويات التفسير في التفسير في كتاب التفسير من الصحيح كأنه ظن ذلك، لكن استدلال البخاري بالمرويات بتفسير آية ليس معناه أنه يجعله مسندا. حدثنا أحمد بن إسحاق ابن عيسى الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قوله رب العالمين قال الجن والإنس. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن أنتم رأيتم أن هذا الأثر قد مر في عند الحاكم لكن السند مفتور، لكن يشفع له أنه في الإتحاف من رواية سفيان الثوري عن عطاء، ورواية سفيان الثوري عن عطاء أقوى، رواية سفيان عن عطاء قوية لأن سفيان الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط. حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قوله رب العالمين قال الجن والإنس. حدثني أحمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير قوله رب العالمين قال ابن آدم والجن والإنس كل أمة منهم عالم على حدته. نعم. وهذا الأثر يعني فيه عبد الله ابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة ضعيف، وهو ليس من رواية العبادلة، فرواية العبادلة الأربعة عن ابن لهيعة أقوى من غير هذا. رواية ابن أبي مريم وهو سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم أحد شيوخ البخاري في عام 27 و200 رحم الله الجميع. حدثنا محمد بن حميد وهو الرازي قال حدثنا مهران عن سفيان عن مجاهد. هذا سفيان هو الثوري ومجاهد بن جبر المكي، لكن سفيان الثوري لم يسمع من مجاهد. الحمد لله رب العالمين قال الجن والإنس. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن رجل عن مجاهد بن مكي. هذا طريق آخر لكنه بين سفيان الثوري الانقطاع في السنة السابقة أن بينه واسطة وأن الواسطة مجهولة، وأهل الحديث يعني في الأعم الأغلب لا يبهم من الراوي إلا إذا كان فيه شيء. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريقة، من هذا ريحانة أهل البصرة، نسأل الله أن يرحم البصرة وأهلها والعراق وأهله وأن يرحم جميع المسلمين. هذا ورث عن أبيه 500 دينار ذهبي لم يأخذ منها شيء، لأن والده كان يعمل على يعني عامل من عمال السلطان فتورع عن أخذها خشية أن يكون فيها شيء حرام. عن سعيد، هذا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بن دعامة السدوسي، ومعلوم أن من أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة. رب العالمين قال كل صنف عالم. حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر. هذا أبو جعفر وهو الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان، وفيه ضعف فهو علة الخبر. عن الربيع بن أنس، والربيع بن أنس فيه ضعف، عن أبي العالي وهو أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران في قوله رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم. هو يشك من الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته، فربنا جل جلاله قد خلق الخلق ليعرفوه وخلق الخلق ليعبدوه، ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نفهمها. وأيضا نقرأ الآية 12 من سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلقنا لأجل العلم والعبادة، ولذلك هذا العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر ينبغي أن يعتنى به غاية العناية. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله رب العالمين قال الجن والإنس. إذن أيها الإخوة، يعني الحمد لله رب العالمين نقرأها كثيرا ونقولها كثيرا، نقولها من باب التلاوة والقراءة ونقولها من باب الذكر، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما أسبغ علينا من النعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكلمة الحمد كلمة عظيمة، حينما نقولها نستشعر المعنيين، وحينما نقول رب نستشعر الخلق الملك التدبير. العالمون كل ما سوى الله، وسمي العالمون بالعالمين، فربنا جل جلاله يعلم ذلك كله ظاهره وخفيه، يعلم ربنا جل جلاله. وكل شيء في العالم علامة على خالقه، فكل شيء في هذا الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة علينا أن نتأمل ما فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.